الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: يشترط أن يأتي بالنية قبل فراغه من لفظ الكناية، كما مر ذلك في الطلاق بالكناية. نحن علمنا أن الطلاق ينقسم إلى صريح وإلى كناية، ومثلنا للصريح بثلاثة ألفاظ: الطلاق والسراح والفراق. أما الكناية فلها ألفاظ كثيرة جدا، كقول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك، استبرئي، ابحثي عن زوج غيري، إلى غير ذلك. عندما يتكلم هذه الكلمة هل يريد طلاقا أم لا يريد طلاقا، ينبغي أن تكون النية الآن حاصلة. كذلك في مسألة العتق، قبل أن يفرغ من النية، مثلا لو قال له: لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك، أنت مولاي، أنت سائبة، هذه الكلمات: أزلت حكمك، حكمي عنك. هذا يحتاج إلى نية قبل أن ينتهي من الكلام، لا أن يفكر بعد أن ينتهي من الكلام: والله ماذا أردت أنا، هل أردت العتق أم لا أريد العتق. هذا الكلام لا يسمع. إذن هو يتكلم، ما في كلام لبني آدم إلا وله قصد، ما قصدك في هذا الكلام؟ نعم. فإن كان قصده العتق عتق العبد، إن كان قصده الطلاق في باب الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يكن كذلك فهو كما قال، مسألة بسيطة. نعم. ولو قال لعبده: يا سيدي، هو كناية أو لا؟ أخذوا هذه العبارة: السيد قال لعبده يا سيدي، وجهان: رجح الإمام إنه كناية أو أنه كناية، ورجح عليه ابن المقري وهو الظاهر، ورجح القاضي والغزالي أنه لغون، لأنه من السؤدد وتدبير المنزل، وليس فيه ما يقتضي العتق. يعني عندما يقول هل كما يقول أحيانا الابن الأب لابنه: يا بهاد، مثلا هو يقول: يا ابني، ماذا قال له؟ يا بهاد. يعني فأحيانا هذه الكلمة تدرج على ألسنة الناس، فالسيد عوض أن يقول لعبده يا عبدي قال له يا سيدي، فهل هذا يعتبر كناية؟ رأيان للعلماء أوجهما أنه لا يعتبر كناية. وصيغة طلاق أو ظهار صريحة كانت أو كناية، كناية هنا يعني كما مثلنا في أول الأمر، أي كلمة. مثلا لو قال للأمة: استبرئي، لماذا تستبرئ هذه الأمة وهي لا تحتاج؟ والاستبراء لا يكون إلا عند العتق أو عند البيع أو عند الهبة أو عند الانتقال من مكان إلى آخر، فهل يقصد بهذا الأمر أو أزلت ملكي إلى غير ذلك، هل يقصد الطلاق أم لا؟ إذن كل ما كان في صيغة الطلاق أو في صيغة الظهار صريحا كانت أو كناية، كناية هنا أي فيما هو صالح فيه، بخلاف قوله للعبد اعتد أو استبرئي رحمك أو لرقيقه أنا منك حر، فلا ينفذ به العتق، لأن الاستبراء من المحتمل أن يبقى عبد عنده الأمة، تبقى عنده أمة ومع ذلك يزوجها، فإذا استبرأت أي حاضت حيضة، عند ذلك علم أنه لا يوجد في رحمها أي شيء من مائه، بعد ذلك زوجها. يحتمل هذا أم لا؟ يحتمل، ولذلك لا يعتبر من ألفاظ الكناية. كذلك قوله أنا منك حر، الواقع هو حر لأنه يتكلم عن من؟ عن السيد، فلا ينفذ به العتق ولو نواه، ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث. يعني أحيانا كثير من الذين يأتون ويتكلمون العربية حديثا فتراهم عندما يتوجهون عوض ما يقول أنت لك أنت مثلا، هذا يعني يرى هذا الشيء بالأكراد عندنا مثلا، أو بيجعل تقديم الصفة على الموصوف، يعني أشياء كثيرة تحدث، وهذا بسبب تعليم اللغة العربية بشكل بسيط. هؤلاء عندما يبدأون بذلك يذكرون المؤنث، يؤنثون المذكر، يقدمون يؤخرون، هل يضر ذلك؟ لا يضر. فقوله لعبده أنت حرة، واحد قال لعبده الذكر أنت حرة، ولأمته أنت حر صريح، وتصح إضافة العتق إلى جزء من الرقيق. رأسك حر، يدك حرة، نحن نستعمل هذا كثيرا عندما نطلب بنتا للزواج، نطلب يد كريمتكم، بس إيدها لا، نطلبها كلها. كذلك عندما يقول له أنت حر، يدك حرة مثلا، كأنه الآن سرى ذلك الأمر إلى جسده كله. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن هذا في كتابه العزيز، قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتي. فك رقبة، فقط نفك الرقبة ولا بنعتق كلياته؟ لا، أراد أطلق الكلام على الرقبة وأراد الكل. أحيانا بالعكس يطلق الكل ويراد الجزء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم، كل أصابعهم عشرة بيحطوها بأذانه؟ لا، بحط أنملة واحدة. يجعلون أصابعهم، لكنهم لشدة حرصهم على عدم السماع جاء التعبير يجعلون أصابعهم، وكأنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئا من هذا الكلام الذي فيه الهداية. فإذا اعتق المالك بعض عبد معين كيده أو شائع منه كربعه عتق جميعه. لو قال اعتقت ربعك، ثلثك، ثلثيك، نصفك، ثمنك، أي شيء، عتق كل العبد. أو قال يدك حرة، عينك حرة، لسانك حر، كله يصير حر. كنظيره في الطلاق، وسواء الموسر، كذلك لو قال في الطلاق لزوجته بعض هذه الكلمات من وأطلق الطلاق على جزء منها، فإن الطلاق يطلق عليها كلها. نعم. وسواء الموسر وغيره، لما روى النسائي أن رجلا اعتق شقصا، شقصا يعني قسما، من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عتقه، قال هذا القسم ربع ثلث، عين قسما معينا هو حر، صار كله حر. إذا كان باقيه له، أما نحن اثنين شركاء الآن، ما هو الحكم لو أنا قلت نصيبي من هذا العبد حر؟ مثال لذلك، نحن ثلاثة إخوة، ورث لنا والدنا عبدا، كان نصيب كل واحد منا ثلث هذا العبد مشاعا، فجئت أنا فقلت حصتي من هذا العبد حرة لوجه الله تعالى، إذا الباقي ليس لي، ليس لي سلطان عليه، وقال ليس لله، نعم، فأجاز عتقه، وقال لله شريكها، وقال ليس لله شريك، هذا إذا كان باقيه له. فإن كان باقيه لغيره فقد ذكره بقوله، جاء التفصيل الآن، إذا كان الباقي للغير. وإن اعتق شركا، أي بكسر الشين، أي نصيبا مشتركا، كما قلنا وهذا يحصل، جاء ثلاثة أربعة راحوا اشتروا عبد، أو صار بالنسبة إليهم ذلك العبد قهرا مثل الإرث، مات مورثهم ابن عم لهم، لا يوجد له وارث غيرهم، خلف لأولاد عمه عبدا، هذا العبد على عدد أولاد العم. الآن لو جاء بعض هؤلاء من أبناء العم فقال حصتي شقصي شركتي من هذا العبد حر. نعم. وإن اعتق شركا له في عبد سواء أكان شريكه مسلما أم لا، كثر نصيبه أم قل، يعني في احتمال أن يكون له ثلاثة أرباع العبد والآخر له الربع أو العكس، له مثلا ربع العبد والآخر له ثلاثة أرباع، وهو موسر. ما معنى موسر؟ يعني عنده قوت يومه وليلته ويعني نفقة زوجته، ولم يجري عليه نوع من الفلس وهو موسر، سار العتق منه بمجرد تلفظه به إلى باقي، مجرد ما قال ربع حر صار كله حر، من غير توقف على أداء القيمة، يعني كأنه أراد بذلك الربع الذي له صار حر، وثلاثة الأرباع سار العتق إليها يتكلف بدفع القيمة إلى شركائه. تنبيه: المراد بكونه موسرا أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه، يعني زيادة على طعامه وشرابه معه قيمة الحصة، وإلا كان معسرا. يعني الإسلام لا يجعله مفلس من أجل قيمة العبد، لا، ولا مدين، فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم على ما سبق في الفلس. يعني الذي اعتق جزءا من العبد وحكم الشارع عليه بأنه عليه أن يتمم ذلك العبد ولو من حصص شركائه، متى يجب عليه ذلك؟ أولا أن يكون الحاجات الأساسية اليومية ليوم واحد متوفرة لديه. ما هي؟ عنده نفقة، له نفقة لزوجته، نفقة مثلا لولده الصغير، نفقة لأبيه، نفقة لأمه في يوم واحد، لأن اليوم الثاني يعمل والله يرزقه، من علاقة بغد؟ نعم. ودست ثوب يلبسه، يعني أيضا اللباس الكساء له، أو نفقة الكسوة مثلا لزوجته إذا كان فصل التمكين حاضرا، وسكنى يوم على ما سبق، لو كان عم يستأجر يوم بيوم نكلفه فقط بأجرة هذا اليوم، معه إذا كان معه كل ذلك ومعه فوق ذلك قيمة بقية العبد، هل يسري عليه؟ نعم يسري عليه، ويصرف ذلك ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديوان. نعم في الديون أحسن، وين الديوان؟ نعم. ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون. يعني لو كان عند الإنسان كان مفلسا، ما هي الأشياء التي نبيعها من أجل أنه يمكن أن نبيعها والأشياء التي نبقيها له؟ كذلك نفس الحكم الآن عندما يسري التحرية إلى عبد من العبد. قال: وكان عليه بمجرد السراية قيمة نصيب شريكه يوم الاعتاق. ما بيجي الشريك بيقول له انا ما ببيعه بمئة مليون هاي الحصة استمسكه مثلا، لا، يقول عند القاضي كم يساوي هذا العبد يوم قال انت حر لوجه الله تعالى، يساوي عشرة، الشريك لا يأخذ قيمة له نصف، يأخذ خمسة فقط، لأنه وقت كأنه أتلفه، كأنه بإيده زجاجة وكسرها، كم يكلف؟ بنفس نصيب الحصة التي لشريكه. إن واحد إنسان معه إبريق زجاج، هذا الإبريق له ولمن؟ ولشريكه، هو له ربع، له شريك آخر له النصف، شريك آخر له الربع، كان يستخدم ذلك الإبريق أو متعدي عليه وقع منه كسر. الآن لما انكسر هذا الإبريق هو بالنسبة إليه غرم حصته، لكن بالنسبة للبقايا شريكه كل واحد يعطيه القيمة، لا يأتي شركاء فيقول والله نحن لا نبيع الإبريق بكذا وكذا، كم قيمته يوم الإتلاف؟ كذلك قيمة العبد، اعتبرنا إتلاف العبودية ما هو؟ قوله أنت حر، أتلفت العبودية الآن. ولذلك عليه القيمة لمن؟ لشركائه. ولو كان عليه بمجرد السراية قيمة نصيب شريكه يوم الاعتاق لأنه وقت الإتلاف، فإن أيسر ببعض حصته سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه. يعني عندنا قاعدة لا يسقط، يعني دائما عندنا شيء موجود وشيء مفقود، فشيء الموجود لا يسقط بالمفقود، صحيح؟ مثلا ما لا يدرك كله، بعبارة أخرى لا يترك كله. يعني أنت اليوم عليك دين 1000 ليرة سورية، معك من 1400 ليرة سورية، تدفعهم تقول لا حتى يصيروا 1000؟ لا، ادفعهم، هذا الموجود أعطينا. فأيضا دخلت إلى البيت تريد أن تأكل، ما وجدت إلا نصف رغيف، ما بأكل إلا رغيف، بتعد بدون أكل ولا بتأكل نصف الرغيف؟ نأكل. بردان بدك تلبس، تحتاج لتتدفى مثلا 4 أثواب، ما وجدت إلا ثوبا واحدا، بتلبسه ولا بتبقى عريان؟ لا بلبسه. وهكذا يستطيع الإنسان أن يجعل هذه القاعدة قائمة. كذلك هذا السيد عندما أعتق قسما من عبده ومعه شيء من المال فقط، لكن لا يكفي لكل العبد، يكفي مثلا له الربع، يكفي ربع آخر، ماذا يفعل؟ فقط يعتق عليه الربع الآخر. والأصل في ذلك خبر الصحيحين: من اعتق شركا له، يعني قسما له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، قوم العبد عليه قيمة مين؟ عدل، يعني الفاعل لقوم عدل، عدل يعني إنسان عدل موصوف بهذه الصفة، قوم العبد عليه قيمة. كم يبلغ هذه القيمة؟ من الذي يقوم؟ نأتي بإنسان عدل، يعني خبير، ولكنه عدل، يعني لا يواري، لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، ويعرف في هذه المهنة. نعم، كما لو اختلفنا مثلا الآن على مسألة تلفات، نأتي بأهل خبرة، لو كان هذا التالف باب من خشب نأتي بنجار عدل، لو كان حديد نأتي، سيارة نأتي بإنسان ميكانيكي، كل واحد بحسبه، لكن من شروطه أن يكون عدلا عندما يقيم حتى لا يحيف أحد الطرفين على الآخر. يعني أحيانا بيقولوا الناس بالكلام العامي أنه حط المفصل أبدا، سكين على المفصل، سواء باع أو اشترى يبيع بنفس القيمة. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه منه ما عتق، ما في معه مال، يعتق فقط عليه هذا الربع، صار العبد مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. وفي رواية: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق، واحترز بقيد يساره عن إعساره، فإنه لا يسري، بل الباقي ملك لشريكه. يعني الشريك الآن هل يجب عليه أن يتمم من عنده؟ لا، نقول له بقيت حصتك لك، ويعتق نصيبه فقط. والاعتبار باليسار بحالة الاعتاق، متى؟ يعني في ساعة التي قال له أنت حر، ربعك حر مثلا، هنا هذه الساعة ماذا يملك؟ هل هو موسر أم هو معسر؟ فلو اعتق وهو معسر ثم أيسر فلا تقوي. يعني لما قال له أنت حر وجمعنا كل المال تبعه ما معه شيء، بعد ساعة مات أبوه فخلف له أموالا طائلة، نقول هلا يجب عليه أن يتمم العبد؟ لا، لما ملك هذه الأموال لم يكن كان قد اعتق وانتهى، يعني ما في مفعول رجعي عندنا، ما بتساوي الدولة بترجع على ضريبة سنة سنتين ثلاثة، تقول لا أنت فاتح المحل قبل كذا، ويجي كأنه عدو أحيانا بعض الموظفين، لا ما في مفعول رجعي. الصدق عند الاعتاق ما هو الحكم؟ كنت موسرا أم كنت معسرا؟ قالوا لا كنت مثلا معسرا، عند ذلك لا يسري، وبعد ذلك أوسر، لا علاقة للإيسار الجديد بالإعسار القديم. كما قاله في الروضة: وقضية إطلاق التقويم شموله كما لو كان عليه دين بقدره، وهو كذلك على الأظهر عند الأكثرين كما قاله في الروضة، لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه. حتى لو قالوا مثلا قيمة العبد هذا جزء معين من العبد 10 وعليه دين 10، ينفذ كل واحد لحاله، ما لنا علاقة بذمته. الآن هو تصرف في عتقه لهذا العبد، فنقول إنه ينفذ. ولهذا لو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ، ويستثنى من السراية ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر، فلا سراية في الأصح، لأن السراية تتضمن النقل، ويجري الخلاف فيما لو استولدها أحدهما وهو معسر ثم استولدها الآخر ثم أعتقها أحدهما. نعم، يعني أولا لابد أن نعرف معنى الاستيلاد. كل أمة يصح لسيدها، طبعا ما لم تكن هنالك شركة، يصح للسيد وما لم يكن هنالك مانع أن يطأها، وهذا الوطأ لا يحتاج إلى عقل، لأن الرجل عندما يعقد على امرأة للزواج يعقد على جزء واحد منها، وهو حقيقة يعني، وهو أنه يملك بضعها مقابل المهر الذي يؤديه، يملك هذا البضع. ولذلك هذا الملك متى ينتهي؟ بكلمة واحدة: أنت طالق مثلا، بالنسبة للزوجة. بالنسبة للسيد اشتراها كلها من رأسها إلى فرق قدمها، ولذلك لا حاجة له لأن إذا أراد أن يطأها أن يعقد عليها، هو مشتريها يتصرف فيها كملك. طيب، وسمح له الشارع هنا أن يأتيها ما لم يكن هنالك مانع. يعني كيف يكون مانع؟ عنده زوجة، وهذه الزوجة لها أخت، وصلت هذه الأخت له بأي شيء؟ بطريق العبودية بالرق. الآن هل يجمع ما بين أختين، واحدة في زواج والأخرى في رق؟ لا، لا يجوز، لأنه الآن يجمع يعني أختين وإحداهما في الزواج وتلك في الرق، فلا يحق له هنا أن يستمتع بالثاني. أما كملك ممكن يشتري ويبيع، هذا شيء ممكن. كذلك لو كانت خالتها، كذلك لو كانت عمتها، فلا يجمع ما بين الأختين، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وعمتها. فهنا قال: يستثنى من السراية ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها، يعني مين استولدها؟ معنى وطئها وحملت، وحملت منه، حملت يعني هذا الشريك استولدها، ثم اعتق مين؟ يعني بعد أن استولدها وهو معسر. في هذه الحالة اعتق الشريك نصيبه، فهل هنالك سرايا؟ ماذا يحدث؟ لأن الاستيلاد ماذا يؤدي؟ صارت أم ولد، ولما صارت أم ولد فإنها ستصبح حرة بمجرد من موت سيدها بأن استولدها وهو معسر، فلا سراية في الأصح، لأن السراية تتضمن النقل، ويجري الخلاف فيما لو استولدها أحدهما وهو معسر ثم استولدها الآخر ثم اعتقها أحدهما. يعني صار الآن أحد الشريكين مستولدا والثاني معتقان. ولو كانت حصة الذي لم يعتق موقوفة لم يسر العتق إليها قولا واحدا. واحد وقف كل عبيده، من جملة عبيده له نصف عبد، وين وقفه؟ للمسجد. طيب النصف الثاني ملك لما؟ ملك لشريكه. كيف نتعامل مع هذا العبد؟ نصفه للمسجد ونصفه للشريك. هذا نقول له أولا إن ناظر الوقف هنا يتفق مع هذا السيد على أن يكون هذا العبد يخدم المسجد فترة من الزمن مياومة، يوم هون ويوم عند السيد، وجمعة مثلا في المسجد وجمعة عند السيد، شهر في المسجد وشهر، يعني على اتفاق معين مثل الشريكين تماما. لكن الثاني الآن من الذي يتصرف؟ ناظر الوقف في هذا العبد. لو اعتق نصيبه هل يسري؟ لا نستطيع أن نقول نسري، لأن هذا ليس ملكا لأحد حتى يسري، لأنه ملك لله تبارك وتعالى، كما قاله في الكفاية. ويستثنى صورتان لا تقويم بهما على المعتق مع يساره. الأولى، ننتبه إلى هذه المسألة، مسألة يدخل فيها أكثر من حكم. ما إذا وهب الأصل لفرعه، يعني جد أب أم، هذا يسمى أصل. وهب لفرعه، ماذا وهب؟ شقصا من رقيق، قال له خذ هذا ربع الرقيق فهو أبتك إياه وسلمه. نعم. وقبضه، لماذا قال وقبضه؟ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ثم أعتق الأصل ما بقي في ملكه، يعني جاء الآب صورة أب يملك عبدا كاملا، قال لأحد أولاده وهبتك ربع هذا العبد، يعني مشاعا، ما حيقطعوا أربع أرباع، مشاعا له لو كان يساوي 400,000، يعني إلك أنت مثل ربع سيارة مثلا، وهبتك هذا الربع وأقبضه إياه، سلطه عليه. يعني مثلا صار عند الأب يخدم 3 أيام وعند العبد عند الابن يوم. ثم بعد ذلك جاء الأصل فقال للعبد وهو يملك 3/4، أنت حر لوجه الله تعالى. الآن نصيب الابن هل يصبح حرا ولو كان معسرا للأب؟ نعم ولو كان. لماذا؟ لأن الأب في حال حياته، أو الأصل بشكل، أب جد أم جدة، إذا أعطت شيئا لمن؟ لولدها، لفرعها أو لفرعه، فإن له الرد متى شاء، في أي وقت شاء له الرد. فعندما أعتق 3/4 كأنه استرد ذلك الربع، صار الكل لوجه الله تعالى، يعني صارت مسألة طبيعية كأنه استرده، لأنه أصل العتق للجزء سراية للكل، والسراية للكل بدنا نقومه على الكل، هذا ما في حاجة لتقويم. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يسترجع. هذا إذا بقي على ملك من؟ على ملك الابن. أما لو جاء الابن وقال لزوجته مثلا وهبتك هذا العبد، هذا الربع مثلا، الربع هذا وهبتك إياه، الآن انتقل عن ملكه لمن؟ لزوجته. في هذه الحالة لا يحق للأبي أن يقول والله أنا استرجعته، لأن الواقع الآن صار ملك مين؟ كنتو، ما له سيطرة على كنتو، له سيطرة على ابنه بالنسبة للهبة. طيب. الأولى، ما إذا وهب الأصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم أعتق الأصل ما بقي في ملكه فإنه يسري إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا قيمة عليه على الراجح. والثانية، ما لو باع شقصا من رقيق ثم حجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط اليسار ولا قيمة عليه. لماذا؟ الثانية، ما لو باع شقصا من رقيق، ما معنى شقصا؟ قسمة من رقيق ثم حجر على المشتري بالفلس. الآن هذا المشتري قالوا إنه مفلس، فأعتق البائع نصيبه، يعني أنا بائع وأنت مشتري، نعم، وأنت المشتري الآن الذي اشتريت مني الربع أفلست، حجر عليك بالفلس، وأنا اعتقت العبد، يعني أي عبد بقي، أنا بعتك ربع يعني عندي ثلاثة أرباع، فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط اليسار ولا قيمة عليه. يعني الآن السيد صاحب الأول البائع أعتق حصته، فهل تسري هذه الحصة إلى ما باعه إلى المفلس؟ لأنه نحن ماذا سنفعل في مال المفلس؟ سنبيعه، صحيح؟ وبعد ذلك بعد هذا البيع نوزعه على من؟ على الغرماء. الآن الأولى أن يعود إلى السيد ويدفع القيمة وبعد ذلك يوزع هذا المال على الغرماء أولى أم أن لا يسري؟ لكن يشترط في ذلك اليسار عند البائع. نعم، لو قبض ما لنا علاقة، قبض قيمته وباعه، الآن ما أن يسري عليه إذا أعتق، أنا اللي أعتق. إذا قبض القيمة، سؤال العبارة شيء والسؤال شيء، إذا قبض القيمة عند ذلك عليه الآن أن يعيد هذه القيمة لأنه قومه عليه عدله، وإذا لم يقبض القيمة الآن فإنه يسري عليه ذلك وصار كالديون الموجودة على المفلس، والدين الموجود على المفلس نأخذ الآن الموجودات العينية، والموجودات العينية تعود إلى أصحابها عند ذلك لا قيمة عليه. يعني مثل لو كان واحد مفلس، واحد بايعه براد، وجاء الوكالي اللي بايعته البراد قال له مفلس، قال له أخي أعطيني البراد تبعي، قال له صار مستعمل، قال له أبلانه مستعمل يوم يومين ولا بدي أدخل في معركة المفلسين، بأخذ العين تبعي وبمشي. نعم، والثانية ما لو باع شقصا من رقيقه ثم حجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه، فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط اليسار ولا قيمة عليه، لأن عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه. بيش بحسن يرجع بحصته؟ نعم، ولو كان رقيق بين ثلاثة فأعتق اثنان منهم نصيبهما معا، أو أحدهما معسر والآخر موسر، قوم جميع نصيب الذي لم يعتق على الموسر كما قاله الشيخان. ثلاثة، زيد وخالد ومحمد، زيد وخالد ومحمد ثلاثة، كل واحد منهم يملك ثلث الرقيق، لكن زيد موسر وخالد معسر. نعم، فأعتق كان رقيق بين ثلاث، أعتق اثنان نصيبهما، مين؟ مثل ما أن زيد وخالد. نعم، الثالث الآن من علاقة فيه؟ ماذا نقول؟ وأحدهما معسر والآخر موسر، اثنين اللي عتقوا، قوم جميع الذي لم يعتق على الموسر. يعني الأولاني عتق الثلث والثاني عتق الثلث، لكن الأولاني موسر والثاني معسر، الثلث الثالث من يحتمله؟ الموسر. والمريض معسر إلا في ثلث ماله، يعني واحد مريض الآن مرض، هذا المرض يتصل بمرض الموت، يعني بالموت. كيف نقول؟ يعني مثل ما بيجي الطبيب بيقول يا أخي هذا المرض يستصحبه إلى الموت، ما عاد في أمل من الشفاء، الآن هل يستطيع هذا الإنسان أن يتصرف في ماله في هذه الحالة؟ لا، الآن كأنه وضع رجله في القبر، رجله في الموت، عند ذلك لا يحق له أن يتصرف إلا في ثلث ماله فقط. إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. فالمريض مرض الموت الآن حكمه حكم الميت تماما، ولذلك لا يحق له أن يتصرف إلا في ثلث ماله. فإذا أعتق نصيبه من رقيق مشترك في مرض موته فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه. يا ترى لو سرى هذا العبد بيزيد عن الثلث ولا أقل من الثلث؟ إن كان أقل من الثلث يسري عليه وانتهى الثلث الذي يوصي به إذا كان يساوي، وإذا كان أقل أيضا ممكن أن يوصي بتتمة الثلث. قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه، وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية، يعني ما بيعتق غير مثلا كان ثلثه يساوي ثلث هذا العبد، ما يملك إلا العبد، وبعد ذلك أعتق هذا الثلث ما في سراية. لماذا؟ لأن السراية عند ذلك تكون على الورثة، لا الورثة ملكوا لأنه ما مات، ولا هو يستطيع أن يعتق لأنه محجور عليه بسبب مرض الموت. ولا تختص السراية بالإعتاق، وحينئذ استيلاد أحد الشريكين الموسر الأمة، استيلاد أحد الشريكين الموسر الأمة المشتركة بينهما يسري إلى نصيب شريكه كالعتق، يعني أتلفها بمسألة الاستيلاد. هذا الاستيلاد الذي حدث عند ذلك يسري إلى نصيب شريكه، يعني أنت بالاستيلاد جعلتها حرة، صح؟ عند ذلك نقول عليك أن تدفع القيمة لشريكك لأنك كنت سببا في ذلك كالعتق، بل هو أولى منه بالنفوذ لأنه فعل وهو أقوى من القول. ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه دون عتقهما. ليه؟ لأنه هلأ المجنون لو دخل بامرأة يوجب عليه المهر؟ يوجب، لكن لو أراد أن يعقد على امرأة عقده غير صحيح، وليه يعقد عنه بالنسبة له مسلوب العبارة لكن مو مسلوب الفعل. دخوله على هذه المرأة أوجب المهر في ماله أم لا أوجب؟ وإيلاد المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث، يعني الاستيلاد إنما يكون من رأس المال ككل، أما بالنسبة للإعتاق، إعتاق خروج عن الملك، الاستيلاد الآن حالة في طريق سراية إلى العتق، وإعتاقه من الثلث وخرج بالموسر المعسر فلا يسر استيلاده كالعتق. أيضا لو كان معسرا فكيف يسري هذا الاستيلاد ولا يستطيع أن يدفع النصيب إلى غيره؟ نعم، إن كان الشريك المستولد أصلا لشريكه سرى كما لو استولد الجارية التي كلها له وعليه قيمة نصيب شريكه للإتلاف بإزالة ملكه، وعليه أيضا حصته من مهر مثل للاستمتاع بها. يعني الأصل الشريك لا يحق له أن يتصرف، الأمة لا يوجد عندنا شركة في بضع واحد لاثنين، ولكن لو تعدى أحدهما على ذلك البضع إنما يحتمل بقية القيمة على ما لشريكه، لأنه لو زوجها الآن وقبضوا مهرا، المهر لمن؟ للشريكين. الآن أتلف بضعها أم لا أتلف؟ هل عليه مهر المثل لشريكه؟ طبعا بنسبة حصته. وعليه أيضا حصته من مهر مثل للاستمتاع بملك غيره مع أرش البكارة، يعني لأنه الآن هي متقومة، لو كانت بكران وكانت تساوي، عندما كانت بكران كانت تساوي 100، عند البيع بعد أن صارت ثيبا صارت تساوي 90، هذا الفرق من أتلفه؟ الذي الشريك الذي استولده. لو كانت بكرا، وهذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب، وإلا فلا يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره، وعادة الإنزال لا يتم إلا بعد الدخول، ولذلك وجب عليه في هذه المسألة مسألتان، مسألة الاستيلاد ومسألة أرش البكار، وهو منتفي. بعد ذلك قال: وشروط سراية العتق أربعة. على كل حال هذا نقرأ هذه الأبحاث فقط، يعني لأن اليوم لا يوجد عبيد، ولكن كما قلنا دائما نستفيد منها، لأن العبد متردد بين أمرين، وأكرر هذا كثيرا، ما بين الإنسانية، فنرى هنا بالطلاق والعتق وكذا يتعلق بالإنسان، هنا مسائل عظيمة جدا قد لا نجدها في غير الأبواب، وكذلك بالنسبة للحيوانية فهو كالدواب مثلا في بيعها وعيبها وأرشها وما يتعلق بذلك، فنستفيد تارة بالإنسانية وتارة بالمملوك الحيواني، وبذلك يستطيع الإنسان أن يكون عنده يعني ذخيرة من العلم في قراءة هذه الأبواب، ولا نقول إنه لا يوجد الآن عتق فلا حاجة إلى قراءتها، والحمد لله رب العالمين.